نستعين ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كتاب القضاء. ومعنى القضاء إتمام الشيء قولا وفعلا. قال تعالى: فقضاهن سبع سماوات، يعني أتمهن. فالقضاء هو الإتمام. وأما في الإصلاح فهو فصل الخصومات وإنهاء المنازعات وإلزام الخصوم بالحكم الشرعي، أو بإلزام الخصوم بالحكم الشرعي. لأن يعني القضاء بينهي على الخصومة، كل واحد يقول لا أنا حق بالمسألة، يعني اختلفوا في شيء، فكل واحد يرى أنه صاحب الحق فتحصل منازعة، فالذي يقضي على هذه المنازعات القضاء، لأن يعني يلزم الناس بالحكم الشرعي. لا يلزم أن يكون القاضي حكم حكما صحيحا كما سيأتي إن شاء الله تعالى، فإنه قد يجتهد فيخطئ وقد يجتهد فيصيب. يعني ليس القضاء هو إنهاء للحكم، ولكن هو إلزام في الخصوم بأن هذا هو الحكم الذي ظهر لنا. أما حقيقة الحكم فهو عند الله، لأن قد يكون أحد الخصمين ظالم لكنه لسن صاحب حجة، استطيع أن يتكلم كما جاء في الحديث: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم ألحن في الإجابة من بعض، فمن قاطعت له من حق أخيه بشيء فإنما أقطع منه قطعة من النار، فليأخذ أو ليدع. فالقاضي بيحكم بالظاهر، بيجيب الأدلة، بيجيب المستندات، بيجيب الشهود، بيجيب البينات اللي تثبت الحق. فقد يكون المظلوم مش مقدرش يثبت، يعني الأمر بالنسبة له صعب أن يجيب الأدلة، لكن مظلوم في الحقيقة. والظالم يعني هو لأنه يريد أن يظلم وهو بيقع في المظلمة احتاط لنفسه وعمل نفسه يعني توليفة معينة كده، بحس أنه أشوف عمل إيه وكان فين، ويقدر يثبت أن هو المظلوم مش الظالم. فطبعا الحاكم هيعمل إيه؟ فيش قدامه إلا هذه الشواهد هذه الأدلة، ولا يعرف من الظالم ومن المظلوم، ففي هذه الحالة سيحكم بالظالم. فأتانا بيقول له: بس أنا أخذت الحق والمحكمة برأتني والمحكمة ادتني والكلام ده كله. نقول يعني أنت اتق الله، لأنك تعلم حقيقة الأمر، الإنسان عن نفسه بصيرة، لكن هو الأحكام كلها أحكام ظاهرة. في الأحكام الظاهرة نقول هو فصل الخصومات وإنهاء المنازعات بإلزام الخصوم بالحكم الشرعي. ولذلك كان القضاء مهما، فهو أحد أركان الدولة الإسلامية ومحور نظام الحكم لإلزام الناس بتنفيذ أحكام الشريعة. والقضاء يقيم العدل بين الناس ويحق الحق ويبطل الباطل، فيشيع الطمأنينة والثقة بين الناس. كل واحد يعرف أنه لو اتظلم في حاجة يقدر يطالب بحقه ويأخذ حقه، يبقى الإنسان يعيش مطمئن. أما إذا كان الناس عايشين كأنهم في غابة، اللي يقدر ياخد اللي يقدر يظلم يظل الإنسان مضطرب وقلق، وهذا طبعا يؤثر عليه نفسيا واجتماعيا وماديا وكل حاجة. لكن يعيش في استقرار وأمن أنه لو ظلم أو تعرض لمثل سطو غير عليه، أنه يستطيع أن ينال حقه بذلك. والقضاء يحفظ على الناس دماءهم وأعراضهم وأموالهم، وذلك بإقامة شرع الله عز وجل وتنفيذ حدوده وحفظ أموال القصر والحجر على السفهاء وغير ذلك يعني من المصالح التي تتعلق بأمر القضاء. وقد ثبتت مشروعيته بالكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب ففي مثل قوله تعالى ونحكم بينهم بما أنزل الله، وقال تعالى إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله. وأما السنة فقد ثبت في الحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. وقد حكم النبي صلى الله عليه وسلم بين الناس وأرسل عليا وأبا موسى ومعاذا لفصل النزاع باليمن، والخلفاء الراشدون كذلك حكموا بين الناس وبعث نوابا عنهم يحكمون بين الناس. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون على مشروعيات تعيين القضاء والحكم بين الناس. حكم تعيين القضاء الصحيح أو الذي قاله العلم أن تعيين القضاء فرض من فروض الكفايات، يعني يجب على الحاكم أن يعين قضاء يقضون بين الناس ويفصلون في الخصومات بينهم. ويشترط في القاضي شروط، في شروط متفق عليها وفي شروط اختلفوا فيها. الشروط اللي اتفقوا عليها أن يكون عاقلا بالغا حرا مسلما سميعا بصيرا ناطقا، يعني مش هينفع طبعا يجيبوا ايه صبي صغير يحكم مش هيقدر يفهم الامور، او واحد مجنون طبعا هذا محال وليس من اهل التكليف. وكذلك لا تكون ولايه للكافر على المسلم، والعبد مملوك وقد لا يعني لا يملك نفسه، فلذلك يكون حر، ان العبد في ملك سيده، ربما تاتيه قضيه وسيده يمنعه، ما ينفعش، لان العبوديه نقص والقضاء لا يتناسب معه ان يكون القاضي في هذه النقيصه، ان يكون سميعا بصيرا ناطقا، هذا شيء طبعا اساسي، لانه كيف يعني كلمه بصير ممكن يتغاضى عنها، يعني لو كان اعمى ان طبعا في مسائل كثيره في مساله الاعمى انه يقوم عنها بحاسه السمع في البيع والشراء مثلا، ازاي البيع والشراء ان يكون راى المبيع يوصف له وصفا يمنع الجهاله. لكن العلماء اشترطوا كانهم يشترطون ان يكون بصيرا ليستطيع ان يتصفح وجوه المتخاصمين، يعني طبعا قد يظهر على الخصم في لفتات وجهه ما يدل على صدقه أم كذب، والقاضي يعني لابد أن يكون عنده شيء من الذكاء والفطانة حتى يستطيع أن يستخلص ويظهر الحق الذي يخفيه، لأن طبعا الخصوم دائما تحاول أن تخفي الحق. يعني شو سيدنا سليمان عليه السلام لما جاءت الجاريتين الاثنين اختين كل واحدة معها ابنها راحوا شموا هوا ولا يقعدوا، المهم جه الذئب عدا على طفل الاثنين وخطفه اللي هو ابن الكبرى، فقالت هذا ابني، الصغرى لا ده ابني، فحكموا الى سليمان عليه السلام. الكبرى طبعا عارفة ان ابنها اتخطف، لكن هي تريد ان تاخذ الثاني مكان وتخلي الحزن على لية وخلاص، او بدل ما فيش عندها ولد. فقال سليمان عليه السلام ائتوني بالسكين أشقه بينكما، كل واحد يأخذ نصه خلاص. فأما الكبرى فرضيت، ليه؟ لأن فهم أنه ما يشق نصين هيموت ويبقى خلاص، هي فقدت ابنها وتانية فقدت ابنها، فما يعني الحقد اللي عندها يزول بهذا. وأما الصغرى فصرخت وقالت لا لا لا تقتله هو ابنها. فحكم سليمان للصغرى، ليه؟ لأنه أخذ بقرينة، هنا حكم بالقرينة الأمومة التي منعتها وصرخت بسببها أن ترى ابنها ويصبح أمامها، وأن تتنازل عن ولدها بحيث تراه بعينها أفضل من أن يموت حتى لو كان في حضن غيرها، بس تشوف ابنها وتراه الطرارة ولعل الأمور يحصل فيها تغيير ويرجع لها تاني. فحكم سليمان هذا كيف يعني أثبت سليمان الحكم بقرينة الحال. يبقى الحاكم لازم يقود إيه عنده شيء من البصيرة وعنده شيء من الفطانة في الحكم والقضاء ونحو ذلك. وأظن يعني العلماء بيذكروا أمثلة كثيرة في المسائل ديت في أداب القاضي وفي غيرها ممن يذكرون في قضاة المسلمين كيف كانوا يستخلصون الأحكام من الناس في مثل هذه الإيه مثل هذه الأمور قرائن ديت يثبتوا بها إن هو ده صاحب الحق. يا أخي طبعا هو دلوقتي في الزمن بتاعنا للأسف القضاة لا يفعلون هذا الكلام. القاضي دلوقتي ما عندوش إلا مستندات يقول لك المستند وخلاص خش عنده دقيقة واحدة وطلعك جاي لي النهاردة مثلا معايا مستند أهو معوش مستند خلاص ما فيش. وهذا طبعا إيه أخطاء. يعني المفروض القاضي يعطي فرصة وهو يتصفح أحوال الخصوم عشان يقدر يثبت الحق. مش مجرد ان واحد افرض تاني ما قدرش يجيب مستندات افرض واحد ما قدرش يجيب المستندات ضد خصمه لصعوبة الامر والمستندات دلوقتي مش من السهل انك تروح مثلا دائرة حكومية وتجيب مستند عمر صعب. وانا طبعا يعني معاهم مشكلة في الموضوع ده يعني واحدة مريضة طبعا اجيب من انها مريضة همشي وراها اشوف تروح الدكاترة فين ويجيب ما فيش خلاص يبقى كده ما معكش المستند يبقى الاصل انها سليمة لا يخفي هذا. يعني المفروض يتصفح أحوال الناس ويشوف فعلا من فلتات اللسان ولفتات الوجه من الصادق ومن الكاذب. طيب دي الشروط اللي اتفق عليها الفقهاء تقريبا لكن هناك ثلاث شروط اختلفوا فيها وهي العدالة والذكورة والاجتهاد. أول حاجة العدالة المقصود بالعدالة العدالة الظاهرة اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر وسلامة العقيدة والبراءة من خوارم المروءة. فذهب الجمهور العلماء إلى شرط العدالة فلا يجوز تولية الفاسق للقضاء. ليه؟ قالوا إذا كان أنه لا تقبل شهادة الفاسق فكيف نخليك حاكم إذا كان شهادته مش مقبولة نخليه هو ليحكم. فقالوا إيه ما ينفعش أن نولي الفاسق القضاء. وأما الحنفية فقالوا لا يجوز أن نوليه القضاء لكن الأولى عدم توليته. يعني بيقول المفروض أو لا ينبغي للحاكم أن يوليه لكن إن ولاه فجائز وحكمه نافذ إلا أن يكون فسقه في حد القذف. يعني طبعا هنا ربنا إليه ولا تقبله شهادة أبدا فهنا بحكم القرآن إن ده غير مقبول خالص فعدم قبول الشهادة له بالنص فكذلك لا تقبل ايه ولايته. يعني هذا هو الخلاف اللي بين الجمهور وبين الحنفية في هذه المسألة. لكن لا شك طبعا كما سنذكر في الملاحظات ان تقديم العدالة امر مهم لان دي مسألة خصوم ومحتاج الى انسان يتقي الله عز وجل. وكان الامراء والخلفاء يوصوا بان يولوا اصلح الناس للقضاء. فان لم يوجد الاصلح يعني الواحد لما لو قلنا العدالة دي مثلا بنسبة 100% ما لقيناش واحد عدل 100% لقينا 90% نوليه ولا لا نوليه ولا نقول ما ينفعش نوليه. ما لقيناش 80% ما فيش واحد عدل 90% لقينا 80% نولي ولا ما نعملش قضاء حتى إذا لم نجد إلا 50 أقل من 50 كمان. يعني الأمثل فالأمثل لأن طبعا هذا كله أفضل من أن لا يكون هناك ولاة لأن لابد للناس ممن يفصل فيهم في المنازعات. فنختار الأمثل فالأمثل. وطبعا هو دلوقتي المسائل بتبقى مسألة إيه حسن سر وسلوك وشهادة بسموها إفش وتشبيه هي دي بالنسبة بها العدالة في الأمور الحالية. وهذا طبعا إيه غير كافي طبعا. يعني المفروض أن نشوف أمثل الناس يعني صحيح دي أمور بيستشهد بها واحد ما عندوش جرائم له سمعة سيئة بيجيب شهادة بحسن سر وسلوك والله أعلم اللي بيشهدوه دول سرهم وسلوكهم شكله إيه. أنا وإلى ختم موظفين لا يقلش المرأة واحد منهم عن مرتب مش عارف كام يجيبوا حسن سلوك بختم الجمهورية يختموا على كده وفيش تشبيه وتصدر الوظائف وكل حاجة بهذه الأمور. لكن طبعا هو طبعا دي أمور الأقرب لا شك أن دي أمور مهمة، لكن لازم يكون إنسان مشهور بهذه السمعة طيبة مغادر اثنين يشهدوه يعني. لكن لا شك أن الأمثل فالأمثل يمشي، الأوضاع الآن يعني غير الأوضاع زمان. المسألة الثانية الذكورة، يعني لازم يكون القاضي راجل مش امرأة. هذا الذي ذهب إليه جمهور العلماء، اشترطوا أن يكون القضاء ذكور، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. قالوا ولأن القضاء يحتاج إلى كمال الفطنة والخبرة بشؤون الحياة، وهذا لا يتوفر عند المرأة، وكذلك لا تصلح المرأة لتولي الإمامة العظمى، ولهذا لم يولي النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من الخلفاء ولا غيرهم القضاء ولا الولاية لامرأة. يعني استشاروا بفعل الايه الصحابة رضي الله تعالى عنهم وفعل النبي عليه السلام. النبي عليه السلام ما خلاش امرأة قاضية ولا الصحابة رضي الله تعالى عنهم، إلا بقى القصة اللي بيذكروها ديت، ما عرفش ان عمر الخطاب خلى امرأة قاضية ولاية السوق، ما عرفش صحتها ايه الولاية الحقيقة. عمل ايه؟ رد على القرضاوي؟ بين ضعفها. يعني هو الغالب شكلها كده، ما اعرفش هم بيجيبوا حاجات يعني من يعني ما تعرفش بيجيبوها منين، طلعوا اي حاجه كده وايه ويقول لك. واذا حتى لو حصلت يعني قضيه في واحده، وقد تكون يعني قضيه عين في شيء معين لو صح، يعني يقولوا مساء ولايه السوق، يعني حاجه ما لاش كيان قوي يعني، بتمنع الخلافات اللي في السوق يعني، ولا يعني مش هتحس ان هي امراه قاعده كده يخش على الخصوم ومنازعات وجايين ضربين بعض ومسيلين دم وعاملين، مش هذه المراه اللي هتحكم بين الناس. فظهر ان مفيش حد من الخلفاء ولا امراه القضاء. لكن طبعا هم بيرجعوا بقى المذهب الحنفي، لان في المذهب الحنفي قالوا يجوز ان تولى المراه القضاء في الامور المدنية، ولا يجوز لها في الحدود والقصاص، لأنها لا تقبل شهادتها فيها بخلاف الأمور المدنية فتقبل فيها الشهادة. يعني علقوا القضاء بالشهادة، قال طبعا تقبل الشهادة في هذه فتقبل الشهادة في هذه. أظن هم جعلوا الآن بعض النساء قضاة في أحكام الأسرة. ثالث حاجة مما اختلفوا فيها الاجتهاد، هل لازم القاضي يكون عالم مجتهد؟ فالذي اشترط في القاضي أن يكون مجتهدا عالما بأحكام القرآن والسنة في موضوعه، ولا يكفي أن يكون مقلدا، لقوله تعالى وأن يحكم بينهم بما أنزل الله. واحد يحكم بما أنزل الله مش مقلد، لازم فاهم القرآن وفاهم السنة عشان يقدر يحكم بما أنزل الله. وقال تعالى تحكم بين الناس بما أراك الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار. فالذي في الجنة فرجل عرف الحق فقضى به، ورجل عرف الحق وجار في الحكم فهو في النار، ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار. ملاحظات: يلاحظ أنه إذا تعذر توفر هذه الشروط من العدالة والاجتهاد فيولى الأمثل فالأمثل. اشترط الفقهاء أيضا مع هذه الشروط تولية الحاكم للقاضي بخلاف ما إذا ارتضى الخصمان حكما. يعني هم قالوا بعض العلماء قالوا القاضي دوت أي قاضي، يعني الناس يجيبوا كده واحد يقولوا خلونا القاضي ولازم حكمه ولا عينه. بعض العلماء اشترط أو أكثر الفقهاء اشترط أن يكون الحاكم القاضي هو الذي ولاه الحاكم، لأنه بيبقى له سلطة وبيبقى له كيان، والخصوم يلتزموا بحكمي وأمري، بخلاف زي ما بنقرا شوف ده مثلا كده يجي اثنين يقول لك الله يا شيخ احنا في مشكلة عايزين تحكم بينا. أنا أظنش في اثنين جايهم محكموا واحد والتزموا بحكمه، تجد ان هم ايه بعد ذلك يقول لك لا ويتخانقوا مع الحاكم اللي جاي يحكم بينهم، ويجعل هو في الاخر يطلع في الاخر خصم، وربما بعد كده يحتاج ان يتحاكم مع الواحد الثالث، لان ما فيش يعني التزام بتقدير الذي يتكلم او بتنفيذ الكلام الذي يتكلم به. وطبعا يعني في امثله على هذا الكلام كثير. لكن اذا ارتضى الحكمان، اذا ارتقى الخصمان حكما وخلوا حكم بينهم ممن ليس ولاية القضاء، فقد أجازه مالك وأحمد. حاضر. ولم يجزه أبو حنيفة إلا أن يوافق حكمه حكم قاضي البلد، يعني الإمام أحمد ومالك قالوا ممكن أن هم يختاروا حكم يحكم بينهم، وأما أبو حنيفة فقال ممكن بس بشرط أن هو يكون ملتزم بالقاضي للحاكم والله، يعني بيحكم بنفس الطريقة التي يحكم بها الحاكم حتى لا يقع هناك منازعات، لأن لو حكم بغير كده هيمسكوا بعض تاني ويرفعوا الأمر للقاضي وتتوسع المنازعات. مسألة، هل الأفضل تولي القضاء أم الأفضل تركه؟ يعني هل إذا عرض القضاء على أحد أن الأفضل له أن يتولاه وأن يوافق عليه، ولا الأفضل أن يترك القضاء؟ طبعا هذا السؤال وارد بسبب أن هناك أحاديث ترغب في مسألة القضاء، وأحاديث تحذر وتمنع من الحرص على الإمامة أو القضاء ونحو ذلك. فمن الأحاديث المرغبة مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلفه في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمه. قالوا أيضا: قضاء توله الأنبياء عليه صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى عن داود: يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى في ظلك عن سبيل الله. وقال عن داود وسليمان: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم. وقال تعالى: إن أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس ما أراك الله. وكذلك تولاه أكابر الصحابة رضي الله تعالى عنه. قال الحافظ: أخرج البياقي بسند قوي أن أبا بكر لما ولي الخلافة ولى عمر القضاء، وبسند آخر قوي أن عمر استعمل عبد الله بن مسعود على القضاء، وكتب عمر إلى عماله: استعملوا صالحيكم على القضاء واخفوهم. وأما الأحاديث التي ذمت الحرص على الإمارة والقضاء، فمن ذلك قول صلى الله عليه وسلم، بس للأسف ما خرجتش هذه الأحاديث يعني ما تصحيحها: من جعل قاضيا بين الناس فقد ذبح بغير السكين. وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكونوا ندامة يوم القيامة، فنعمة المرضعة وبئسة الفاطمة. نعمة المرضعة يعني الدنيا، وبئسة الفاطمة يعني في الآخرة. هذا اللي جعل بعض العلماء يرى الأفضل أن يتولى الإمارة القضاء يعني، وبعضهم رأى أن الأفضل ترك ذلك، وبعضهم جمع بين هذه الأحاديث. وهذا الجمع أن الأمر يختلف باختلاف الأحوال والمقاصد، الأمر يختلف باختلاف الأحوال والمقاصد. ويلاحظ بذلك أن الأصل أنه لا يحرص عليه، يبقى الأحاديث منعت عن الحرص مش منعت عن التولية، أن لا يحرص عليها ولا يسعى إليها، الأحاديث الواردة في الذم عن ذلك. لكن اتفق الفقهاء على أنه إذا تعين للقضاء ولم يوجد غيره لزمه قبول، يعني ما فيش اللي هو اللي يحكم بين الناس، هو ده العالم الوحيد اللي موجود، والإمام خلاه حاكم قاضي في هذه البلد ما فيش غيره، ما ينفعش في الحالة دي يقول لك لا أديها لغيري، ما فيش غيرك، فهنا بقى أصبحت فرض عين. نحن معروف فرض الكفاية، إذا لم نجد من يقوم به إلا بعض الناس لزمه، فإذا لزمه تعين عليه، في هذه الحالة لا يجوز تركه. طيب، فإن كان هناك عدد يصلحون لقبول القضاء ولم يتعين عليهم فقد اختلفوا في جواز قبوله وتركه. الذي ذهب إليه الجمهور من العلماء أن الترك أفضل، وذهب بعض العلماء إلى أن القبول أفضل لأنه اقتداء بالأنبياء. والراجح كما قال الحافظ أنه إذا قوي عليه، يبقى حسب الحال والمقصد، إذا قوي عليه أن يقضي بين الناس وكان له أعوان على ذلك لم يقيم الحق، يبقى هنا إيه؟ القبول أفضل، وإذا لم يقوى عليه يبقى الترك أفضل، كما قال النبي على أبي ذر إنها يوم القيامة حصلت وندم، إنها أمانة ولا أول إيه، وإنها يوم القيامة حصلت وندم، وإنها أراك ضعيف وإنها لأمانة وإنها يوم القيامة حصلت وندم. فإذا كان الإنسان لا يقوى على الحكم بين الناس فيبقى الترك أفضل، وإن كان يقوى وعنده أعوان لنصرة الحق فإنه لا يقوم العلم الذي عنده بل يحكم به بين الناس. وبعضهم جمع آخر. طيب نقول قال الحافظ: وفي الحديث الترغيب في رواية القضاء لمن استجمع شروطه وقوية على إعمال الحق، الهمزة من تحت مش من فوق، ووجد أعوانا لما فيه من الأمر المعروف والنهي عن المنكر ونصر المظلوم وأداء الحق لمستحقيه وكف يد الظالم والإصلاح بين الناس، وكل ذلك من القربات. وقال رحمه الله: وقال بعضهم إن كان من أهل العلم وكان خاملا، يعني واحد عنده علم لكنه يعني خامل محدش بيحضر له، ما لهوش أي نشاط في العلم، العلم اللي عنده هيضيع، لا حد بيجي يسأله ولا حد بيجي يستفتيه، ملوش ذكر بين الناس، فالأفضل ليه إيه؟ تولى القضاء، يعني حتى لا يضيع علمه ويستفاد بعلمه ولا يختم ويحكم بين الناس، خاصة إذا كان عنده يعني ما يقيم به الحق. قال: إن كان من أهل العلم وكان خاملا بحيث لا يحصل عنه العلم أو لا يحصل عنه العلم، أو كان محتاجا للقاضي رزق من جهة ليست بحرام، استحب له يرجع إليه في الحق بالحق وينتفع بعلم، وإن كان مشهورا فالأولى له الإقبال على العلم والفتوى. يعني إذا خبى إنسان الناس تحضر عشان تسمع له من علمه، الناس غير تسأله، ما فيش وقت للقضاء، يبقى الأولى إيه؟ إنه يخليه في الدعوة. يبقى المسألة زي ما قلنا بتختلف على حسب الإيه؟ الأحوال، يختلف من شخص لآخر من حيث خموله واشتهاره. هذا قول بعض أهل العلم، يعني طرق للجمع بين الأحاديث. وبعضهم يرى من حيث قدرته على إقامة الحق وعدم قدرته على إقامة الحق، فإن كان يقدر فالأفضل تولي القضاء، وإن كان لا يقدر فالأفضل ترك القضاء. أربعة: يجب على القاضي أن يقضي في كل حادثة بما ثبت عنده أنه حكم الله من الكتاب والسنة والإجماع أو بدليل اجتهاد بالقياس الشرعي. يعني ما ينفعش أن يحكم بهوى، لازم نتمكن أن الحكم اللي حكم به دوت هو حكم الله عز وجل. حكم القضاء نافذ ظاهرا لا باطنا، وهذا قول جمهور العلماء. والمعنى أن القاضي يحكم بالظاهر ويتحرى الحق والله يتولى الصرائر، لكن حكمه لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، لما ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجتي من بعض فأقضي له بلحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه بشيء فلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة من النار. ستة: لا يجوز عند المالكية والشافعية، عند المالكية والحنابلة، أن يقضي القاضي بعلم نفسه لا في حد ولا في غيره، سواء علم بذلك قبل القضاء أم بعد. ليه؟ بيقول الحديث لقوله عليه السلام: فأقضي بنحو ما أسمع، مش بنحو ما أعلم. يعني هو جاله ناس في قضية وهو عارف المشكلة، هل يحكم بمجرد علمه ولا يتغافل عن دعانه؟ ممكن من التانين جايين له بأدلة أخرى، فهنا لا قالوا ما ينفعش يقضي بمجرد علمه، ولكن بنحو ما إيه؟ ما يسمع، لازم إيه؟ يسمع البينات والشهادات والإقرارات والحاجات دي كلها ويحكم بما أداه إليه اجتهاده، ولكن لا يكتفي أن يحكم بعلمه لا بما يعلم. ولما سبب النبي صلى الله عليه وسلم قال في قضية بين خصمين: شاهداك أو يمين ليس لك منه إلا ذلك. قال إيه للخصمين؟ يجيب الشهود يجيب اليمين، ليس لك منه إلا ذلك، يعني ما فيش حاجة حتى لو كان عند القاضي علم ما لكش منه إلا جيب الشهادة، أو إذا أنا ما جبت الشهادة فإيه ينتقل الحق عليه بالإيه باليمين، فإنك عن اليمين نشوف حكم النقول عن اليمين. الشاهد من الكلام ليس لك منه إلا ذلك، يبقى ما ينفعش يأخذ منه يقول له سعادة الباشا ما أنت عارف اللي حصل، هل هذا يكون حجة؟ قالك لا، لأن الرسول قال فنحو ما أسمع وليس لك منه إلا ذلك، فعلم القاضي لا يجعله إيه يحكم بالقضية. طبعا الشيخ العثيمين هنسمع دلوقتي نستثنى ثلاثة حالات من المولى ده. وعند الشافعية يجوز أن يقضي القاضي بعلم نفسه إلا في الحدود، قالوا لأنه إذا كان يحكم فيه بما يفيد الظن وهما الشاهدان فحكمه بعلمه أولى، وأما الحدود فإنها تضرأ بالشبهات. يبقى ده إيه رأيهم؟ قالوا الحدود طبعا تضرأ بالشبهات، وهنا في شبهة فما ينفعش يحكم بعلم نفسه، لكن في غير الشبهات قال طبعا في علم نفسه ده أصبح في شيء يقين عنده، فإذا كان هو بيحكم بالشاهد والشاهدين دول يقين ولا ظن؟ غالب الظن، يعني القاضي ممكن شاهدين كذابين، فكيف يطرق كيف يحكم بغلبة الظن ولا يحكم بالإيه باليقين الذي عنده. وعند الحنفية تفاصيل في قضاء القاضي بعلمه، إلا إن المعتمد عند المتأخرين يوافق قول المالكية والحنابلة وهو الأرجح لقوة دليله، وحتى لا تكون تهمة في حكم القاضي. برضك دي برضك إيه حجة ثالثة، إن هو لو قلنا أنه يجوز أن يحكم بحكم بعلم نفسه، كل ما القاضي يحكم بقضية يقولوا إيه ده هو في تهمة هنا، أخير يردوا له من تحت الترابيزة، يقولوا كده رشوم مش عارف إيه، لا يبقى هو عشان كده حتى في الأحكام لازم يدي حيثيات الحكم، حكم ليه ما مش هينفع يقول لأني أعلم إن حصل كذا وكذا، لازم يجيب حيثيات الحكم قبل ما بينطق بالحكم، فلان اتقدم بالمش عارف إيه بالشكوى الفلانية ولا مش عارف إيه، والجلسة الفلانية جاب المسند كذا وجاب الشهود وقالوا كذا، وبناء على كذا نطقنا بالحكم الآتي، يبقى لازم يجيب إيه حيثيات. لو إن القاضي جه قال إن المدعي جاء بقضية ضد المدعي عليه والقضية كذا وكذا وكذا ولم يأتي بشهود، لكننا نعلم صدقه ونعلم إن اللي حصل ده كله، لهل هذا الكلام سيقبل عند الناس؟ لا يقبل أحد. فإذا تقرر منه هذا الكلام فهذه يفتح عليه باب التهمة، فلذلك لا يحكم به ويكون هذا هو الأرجح. الشيخ ابن عثيمين قال يجوز للقاضي أن يقضي بعلمه في ثلاثة أمور بس استثناهم. أول حاجة في عدالة الشهود، مش محتاج تزكية، إذا كان هو يعلم أن الشهود دول عدول مش محتاج يجيب حد يزكيهم، دول شهادة نزل ثقات وهو يعلم صدقهم فيكفي علمه بثقتهم بثقته فيهم ويأخذ بعدلته، يبقى ده مش قضاء، ده بس في ترتيبات الحكم. حاجة تانية ما علمه في مجلس القضاء، افرض واحد جه في مجلس القضاء وأقر، يعني المدعي عليه جه أقر بكلام المدعي وجه في الجلسة التانية قال لك لا ما قلتش، طبعا كانوا زمان ما بيكتبوش يعني دلوقتي كل حاجة بتتكتب، فمن حق القاضي في هذه الحالة علم من المدعي عليه إقراره، فهنا يحكم بعلمه ليه؟ لأنه هو أقر بنفسه، مش مسألة خارج القضية. قالوا المسألة الثالثة إذا كان الأمر مشتهرا يعلمه الخاص والعام، كأن يشتهر في بلد يعني في قرية من القرى أن الحاج فلان الأرض ديت عملها وقف مسجد، هتبني مسجد وحوط عليها كمان، والناس كلها عرفت كده من ضمنهم القاضي، القاضي ساكن في البلد، وجه فلان ده مات، جه الورثة قالوا لا هو ما قالش الكلام ده، ما قالش ان الوقف، والامر مشهور جدا مش خفاء، كل اللي راحوا اللي جاي ايه دي يا جماعه دي الحاج فلان عاملها هيبنيها مسجد، الارض دي وقف، فهل يجوز للقاضي ان يحكم بعلم نفسه في هذه الحاله؟ قال له نعم. قال الشيخ كان يشتهر في بلد ان هذا المكان اوقفه صاحبه على الفقراء ثم ياتي ورثته فينكرون هذا الوقف ويريدون ادخاله في الارث فيجوز للقاضي أن يحكم بما علم واشتهر أنه وقف. سبعة في الملاحظات: لا يجوز للقاضي أن يقضي لمن لا تقبل شهادته له. يعني إذا كانت القاضي أحد الخصوم أبوه، ما ينفعش يقضي فيه، لأن هو ما ينفعش يشهد لأبيه، فذلك ما ينفعش يحكم له. فلا يجوز أن يقضي لنفسه ولا لأبويه وإن علوا، ولا لزوجته، ولا لأولاده وإن سفلوا، ولا لشريكه في المال المشترك بينهما لوجود التهمة. ثمانية: وكذلك لا يجوز للقاضي أن يقضي على عدوه. لا يجوز له أن يقضي على عدوه، لكن يجوز له أن يقضي له، ويجوز أن يقضي له لأنه في الأولى توجد التهمة، وأما في الثانية فإنها دليل على إنصافه. ونقف عند هذا الباب إن شاء الله تعالى، لعلنا في الدرس القادم يعني ننتهي من باب القضاء، ويكون هو آخر باب في كتاب تمام منا، لكن هو فاتنا باب لأنه كان غير موجود في الكتاب الصغير لما كان لسه المغلد الرابع منزلش، وهو كتاب الايه المسابقة والمناضلة. فإن شاء الله تعبعنا خاص باب القضاء، سيكون لنا درس ثاني في كتاب المسابقة والمناضلة، وأظن هذا سيكون الأسبوع الثاني من شهر شعبان، يعني في نصف شعبان، ولعل يعني فعل خير أن يختم لنا كتاب في الشهر الذي ترفع فيه الأعمال لله عز وجل، لعل هذا يعني يكون فعل بأن الله سبحانه وتعالى استجاب لهذا العمل وكتبه عنده في ميزان حسناتنا، ويرزقنا الله عز وجل الإخلاص. وإن شاء الله سيعلن في شهر رمضان، لعل في ليلة إسراء المعراج، لعل في ليلة القدر أو في ليلة 29 في آخر ليلة، أن نعلن عن يعني دراسة، هتبقى دراسة فردية، يعني الكتاب مثلا الجزء الأول يدرس وتكون فيه إجازة، يعني نقطة فترة زمنية لكل جزء، بحيث في خلال السنة إن شاء الله تعالى يكون في امتحانات دورية كل 3 شهور أو كل 4 شهور على حسب ما نتفق مع الإدارة هنا إن شاء الله تعالى، يكون هناك امتحانات دورية وتنقسم، أنا هنخف شروط يعني، ولعلها ستنقسم إلى امتحان تحريري أولا، فمن اجتاز الامتحان بضرر كبيرة، أي واحد ينجح طبعا، هيكون في امتحان شفهي، وهيكون في الامتحان الشفهي مع كتابة مننا يعني أسئلة في العقيدة. فإذا يعني تجاوز الإنسان هذه الامتحانات إن شاء الله تعالى يعني نخطب له إجازة بأنه يعني درس هذا الكتاب علينا، أو أجزناه بتدريسه أو قراءته على الآخرين. ونسأل الله سبحانه وتعالى يعني دائما أن نجتمع على الخير، وأن يوفقنا دائما للخير، وأن يتقبل الله عز وجل منا دائما صالح الأعمال. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.